الدخان في بيتك هل يجوز له أن يجلس مثلاً كلك؟ أن يجلس؟ يجلس؟ ها؟ ليش ما يجلس؟ ما يقدر يصلي جالس. ها؟ النافلة يجوز لكنه على النصف من أجل القائم. الفريضة لا يجوز.